هذه ليست كربها في الدنيا، هذه حياة برزخية. هذا ظاهر الحديث أنها ترد روحه إلى جسد. كيف؟ إيه وش فيه؟ إيه مستمع إلى أن ينزل في آخر الزمان. هذا في خلاف. الله عز وجل قال وقال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهل الوفاة هنا وفاة نوم أو وفاة موت؟ والأظهر أنها وفاة موت، وأن الله تعالى حين رفعه أنامه حتى رفعه إلى السماء ثم صار حيا. هذا هو الظاهر. وفي آخر الزمان ينزل إلى الدنيا. نعم. يقول ان يونس عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى فيه وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. فهل يجوز مثل هذا الظن من الرسل؟ نقول ما معنى نقدر؟ ما معنى اسالك؟ لا، ما هي بالعادة المعروف القدرة التي لا تعرفها على هذا الحال. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي تضيع. فظن أنه بخروجه هذا أنه يجب ساعة عما كان عليه في الأول، فظن ذلك، ولكن الله تعالى أراه أنه في قبضته عز وجل وضيق عليه أكثر من ذي قبل في بطن الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعثين. نعم. أنا ما أدرى بذلك، ولكن يرد عليهم لا، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب. هل فعل هذا اجتهادا أو إرادة لما لا خير فيه؟ اسألوا كلهم. قال هل الرسول لما أذن لهؤلاء هل فعل ذلك اجتهادا منه أو إرادة لما المصلحة في خلافه؟ طيب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فيها إشكال. أنهم قد كذبوا يعني أرسلوا بالكذب، كذب عليهم في الرسالة، نعم، كذبوا في الوعد بالنصر، وشنع. نقول فيها قراءتان: وظنوا أنهم قد كذبوا، وعلى هذا يكون الظن هنا بمعنى اليقين، مثل الذين يظنون أنهم ملاقوا رب. وعلى قراءة قد كذبوا يكون معنى ظنوا أن قومهم الذين اتبعوهم وصدقوهم قد كذبوهم فيما قالوا أننا مصدقون، يعني أنهم نافقوا أمامهم. هذا هو معنى الآية الكريمة، وليس معنى أنهم أن الله قد كذبهم في الوحي أو كذبهم في النص. نعم، هذا غير المؤمن، يمكن يقول أشياء ما